قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الخميس. هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. نعم. وكان حديثنا بالأمس مع قوله عز من قائل: يا عبادي أعطيتكم فضلا وسألتكم قرضا. نعم نعم. واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة مع حديث قدسي جديد آخر بقوله عز من قائل: لن يلتحف العباد بلحاف أبلغ عندي من قلة الطعم. عظيم جدا. فماذا يا ترى يكون المعنى العام لهذا الحديث القدسي الجليل؟ المعنى العام لهذا الحديث القدسي يوضعه ويرجعه حديث نبوي لرسول الله ومصطفى يقول فيه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. نعم. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هو ذاك يا فيلسوف. إن هذا الحديث الشريف يعد منهجا سليما وقويما لضمان وأمان صحة الأبدان لسائر بني الإنسان في كل زمان ومكان. تماما تماما يا بنيتي. وصدق طبيب البشرية ورسول الإنسانية إذ أشار إلى أننا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هو ذاك يا فيلسوف. وقد ذكر وأثر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هو ذاك يا فيلسوف. والحقيقة أن ما ذكرته أنت الآن قد ذكرني بواقعة جليلة وجميلة وقعت في زمن الخليفة هارون الرشيد رحمه الله. فما ذاك يا بنيتي؟ أحسن الله إليك. روي يا فيلسوفي أن الرشيد كان له طبيب حاذق غير مسلم، قال ذات يوم لعلي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه: أعلم يا سيدي أن العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، فهل في كتابكم من علم الطب شيء يا سيدي؟ قال علي: نعم، لقد جمع الله تعالى الطب كله في نصف آية من كتابنا. فما هي يا سيدي؟ قال علي: يقول عز من قائل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم نعم. فهل يؤثر عن نبيكم شيء من الطب يا سيدي؟ قال علي: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الطب أيضا في بضع كلمات يسيرة. فما هي يا سيدي؟ قال النبي: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. يا سبحان الله، والله ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينيوس طبا. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وغدا بمشيئة الله لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. رمضان الفطار. أيها الأصدقاء، نصف الأصحاح، فيطيب للتأمل وتحلو لنا الأفكار. ينظر المسلم إلى عينه تعالى به واطلاعه على جميع أحواله، فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه له وقارا وتعظيما، فيخجل من معصيته ويستحي من مخالفته والخروج عن طاعته، فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى، إذ ليس من الأدب في شيء أن يظاهر العبد سيده بالمعاصي أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهد وينظر إليه. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلاماتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ندعوك دعاء من خشعت لك رقابهم وذلت لك أجسادهم وصابت لك عيونهم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وارحم ضعفنا وحسن أخلاقنا. اللهم إني لأنفسنا ظالمون، ومن كثرة ذنوبنا خائفون، ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك يا تواب يا رحيم يا الله. وغدا رمضان أفكار. مع السيد حسن.

موسيقى الموز الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. والله زمان والله زمان. أهلا أهلا شهر صيامي ضيفا في البرنامج العام. لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحوي يا وحوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر اطامش. يحكيها علي مراد. اميمة مهران. دعوات ليلة القدر. في أواخر شهر رمضان الموافق شهر يوليو سنة 1949 رأت الإذاعة أنه بمناسبة ليلة القدر أن تسأل بعض المستمعين من عامة الشعب عن أمنياتهم ودعواتهم في ليلة القدر. ونبدأ بالمستمع الأول. محسوبكم أحمد محمد أبو العلا كمساري ترماد، طالب من الله ولا يكثر على الله يتوب عليا من شغلة الكمساري علشان ارتاح من منكفة الركاب والمتشعبطين على الشمال، ويوعدني بعمارة صغيرة ايرادها 100 جنيه بس. المستمعة الثانية كانت السيدة سلوى لبيب بنت بلد، وكانت لابسة ملاية لف سودة ويشمك، وقالت يا رب انا مش عايزة اموال ولا عمارات ولا فيلات، ولكن ابعت لي فرصة ابقى مطربة مشهورة زي ليلى مراد واسمهان، فانا صوتي جميل ووشي مقبول وليا طلب تاني في بالي يا رب مش هقول عليه، انت وحدك اعلم بيه. يا ترى ايه هو الطلب ده يا ست سلوى؟ تكونيش عاوزة عريس؟ بس بقى انا بكاسب في الحاجات دي. باين. اوعى تكلمني، بابا جاي ورايا. ابعد يا ولد، انا بابا والله بالمنشة. طب ليه بس كده يا بابا؟ اما المستمع الثالث فكانت حكايته حكاية. عارفين كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل متسول شحات يعني، بس في رمضان والاعياد والمناسبات فقط. يا رب يا حنين، خدامك اسماعيل عالفتاح، وبدا ربنا اكون. ما تصلى على النبي الاول. اللهم صل عليك يا نبي. نفسي اكون وزير في عين العدو، ويا ريت وزير شؤون اجتماعيه او وزير صحه. واشمعنى يعني وزير شؤون اجتماعيه او صحه يا عم اسماعيل؟ مش شرط يا بنتي، اهو اي وزير والسلام يكون من اختصاصه العطف على المساكين اللي زي حالاتي. واعمل لكل شحات مرتب شهري على حساب الحكومه عشان الناس ترتاح من مناظر الشحاتين اللي تقطع القلب. اه فعلا فعلا. بس على شرط. كمان شرط؟ ده انت طمع قوي. ده شرط بسيط، وان يكون وزير على طول لحسن يجي وزير تاني ويلغي قراراتي ونرجع شحاتين زي ما كنا. لا لا بلاش. ونتحوج للي يسوى واللي ما يسواش. ما تطلعها حاجة بقى لله. والان مع فاصل من اعلانات رمضان سنة 1949، ثم نواصل بعد الفاصل. سعد زغلول هو زعيم المصريين، ونابلسي سعد زغلول هو زعيم الصابون. من زيت الزيتون الخالص، القطعة نص رطل ثمنها 5.5 قروش. إذا كان نابلسي سعد زغلول هو زعيم الصابون، فإن نابلسي فاروق هو ملك الصابون. احتفظ بكوبونات نابلسي فاروق وادخل السحب عشان تكسب بسكليتة مجانا. بس اوعى تتزحلق. اما الانسه امال جميل الطالبه بجامعه فؤاد الاول فقالت يا رب اكون متفوقه دايما علشان انال شرف المثول بين ايدين جلاله الملك الفاروق العظيم في حفل التكريم، ويا رب يا رب قلب معالي وزير الدفاع يرق على جوز اختي ويؤمر بنقله من السودان للقاهره. يا رب كمان. ولا كفايه كده بقى. واخيرا قالت الست سعديه ام الخير في دعائها في ليله القدر يا رب يا كريم، ورقه اللوتريه اللي اشتريتها ب 10 سعر من النصيب مبرر محمد علي يا رب تكسب. الأغنية دي مالها ما بتلتش ليه؟ يا رب اكسب الألف جنيه الجايزة الأولى. ألف جنيه حتة واحدة هتعملي بيهم ايه يا ست سعدية؟ هتشتري عزبة؟ لا وحياة أمستك هشتري عوام على النيل في الكركات زي كبارات البلد. هشتري عربية بكار، مش اسمها بكار برضه يا أخويا، واتفسح وروح السيما. ونفسك تشوفي أفلام ايه بقى في السيما؟ انا هرمي اللي بقى مش عارفه اتكلم من عيون بتلت وتعجن. اهو نفسي اشوف بقى فيلم فاطمه ومريكا ورشيد بتاع محمد فوزي في سينما راديو. هي راديو ولا راديون؟ راديو يا ستي. وكمان فيلم لهيب ولهيب ايه لهليب بتاع نايم معاك في سينما ريتس. ونفسي كمان اسافر بلاد بره زي لندن وباريس وروما. انت كده هتبعزقي الالف جنيه يا ست سعديه. يعني دي تذكره الطياره لندن ب117 جنيه. انا قلت لك يعني يا اخويا لما بعزق هو انا كنت تعبت في الفلوس. واللي يا باسط يا باسط. وغدا موعدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار مع وعد في الحلقة الجاية. نفتح نفسك في الإفطار كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان. أهلا رمضان. رمضان أهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. إخراج اسماعيل عبد الفتاح. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء، بعد رحيل الحبيب ليس أمام المحبين إلا الصبر، وليس من شيء أقدر على تصبيرهم مما ترك لهم الحبيب الراحل، فهم يقلبون فيما أساء لهم من هدايا وعطايا لعلهم يستطيعون للفراق تحملا. خير الوداع لشهرنا رمضان، خير الوداع عليك يا شهر الهدى، فعلى فراق سال دمع عيوننا يا خير الشهور وسيد الأزمان. وكل مكان عطي واحسان وكل بالكلمات محمد ياسين قاسم والألحان حسين فوزي. مستمعينا الأعزاء، قبل أن يرحل عنا شهر رمضان علينا أن نتذكر أقوال التابعين والصحابة. فمن أقوال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. فجر الصلاة على الشباب ويضمن اللي قلبي صب يقول الله رمضان وما أحلى Oh, رمضان هدية استمعنا إليها من محمد الحلو وشاركته في الغناء ريم كامل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. أخي المستمع الكريم، وما زلنا مع تابعي الجليل عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، نقف على بعض أخباره ومواقفه التي حفظها له سجل التابعين. فيروي لنا ابن عبد الحكم في كتابه النفيس المسمى سير عمر بن عبد العزيز فيقول: لما حضرت عمر رضوان الله عليه الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد الملك بن مروان وقال له: يا أمير المؤمنين، قد فطمت أفواه أولادك عن هذا المال، فحبذا لو أوصيت بهم إلي أو إلى من تفضله من أهل بيتك. فلما انتهى مسلمة من كلامه قال عمر: أجلسوني. فأجلسوه فقال: قد سمعت مقالتك يا مسلمة، أما قولك إني قد فطمت أفواه أولادي عن هذا المال، فإني والله ما منعتهم حقا هو لهم، ولم أكن لأعطيهم شيئا ليس لهم. وأما قولك لو أوصيت بهم إلي أو إلى من تفضله من أهل بيتك، فإنما وصي وولي فيهم الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. واعلم يا مسلمة أن أبنائي أحد رجلين، إما رجل صالح متق فسيغنيه الله عز وجل من فضله ويجعل له من أمره مخرجا، وإما رجل طالح مكب على المعاصي، فلن أكون أول من يعينه بالمال على معصية الله عز وجل. ثم قال عمر: ادعوا لي بني. فدعوهم وهم بضعة عشر ولدا، فلما رآهم دمعت عيناه وقال: أي بني، إني تركت لكم خيرا كثيرا، فإنكم لا تمرون بأحد من المسلمين أو أهل ذمتهم إلا رأوا أن لكم عليهم حقا. ويكمل عمر فيقول: يا بني، إن أمامكم خيارا بين أمرين، فإما أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار، وإما أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، ولا أظن إلا أنكم تؤثرون إنقاذ أبيكم من النار على الغنى. قوموا عصمكم الله، قوموا رزقكم الله. فالتفت إليه مسلمة وقال: عندي ما هو خير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: وما هو؟ فقال مسلمة: عندي 300,000 دينار، وإني أهبها لك لتفرقها في أولادك أو تصدق بها إن شئت. فقال عمر: بل عندي ما هو خير من ذلك أدلك عليه يا مسلمة. فقال مسلمة: وما هو يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: تردها إلى من أخذت منه، فإنها ليست لك بحق. فترقرقت عينا مسلمة وقال: رحمك الله يا أمير المؤمنين حيا وميتا، فلقد ألمت منا قلوبا قاسية وذكرتها وقد كانت ناسية. وبعد عزيزي المستمع، فقد تتبع الناس أخبار أولاد عمر بن عبد العزيز من بعده، فرأوا أنه ما احتاج منهم أحد ولا افتقر، وصدق الله العظيم إذ يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم مها منير أحمد أبو طالب. مستمعينا الأعزاء، وما زلنا مع قوال الطبعين. فيقول عمر بن الخطاب أيضا: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وأعجز الناس الذي يعجز عن دعاء الله. ليلة القدر نستمع عليها الآن من فدية كامل. مواكب لليلة القدر غنت سيدة كامل الكلمات محمد إسماعيل والألحان محمود الشريف. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. أهلا بكم أيها السادة، وقد أوشك رمضان على الانتهاء. نتمسك اليوم بأروع أيام التاريخ الإسلامي الرمضاني مع هذه الأحداث العظيمة التي حدثت في أيام رمضان المجيدة. ففي مثل هذا اليوم 28 من رمضان عام 92 من الهجرة الموافق 19 من يوليو عام 711 من الميلاد، انتصر الجيش الإسلامي المكون من العرب والبربر على قوات الملك القوطي رودرجو في معركة حاسمة فتحت طريق الأندلس لثمانية قرون. سميت هذه المعركة باسم النهر التي وقعت بالقرب منه، وهو نهر وادي لكا، حيث انطلقت قوات المسلمين تحت قيادة طارق بن زياد في سفن الكونت يوليان حاكم طنجة حتى وصلت المنطقة التي تعرف اليوم باسم جبل طارق. وأخذ طارق في الاستعداد للمعركة الحاسمة، فاختار موقعا مناسبا في وادي لكة ونظم قواته وأصدر أوامره بإحراق السفن، وقال الخطبة الشهيرة: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم. وبعد هذا النصر مهدت الأندلس للفتح، وتعقب طارق فلول الجيش المنهزم التي لاذت بالفرار، وصار الجيش فاتحا بقية البلاد، ولم يلق أي مقاومة عنيفة في مسيرته نحو الشمال، ولحقه موسى بن نصير واستكمل فتح الأندلس من أقصاها إلى أقصاها. في 28 من شهر رمضان عام 9 من الهجرة الموافق للأول من يناير عام 631 من الميلاد، جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا دخولهم في الإسلام. وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفا من حنين والطائف وأسلم وحسن إسلامه. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه فأذن له، فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام قتلوه، ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان. إلى لقاء جديد من رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زين. هنا القاهرة من كلمات نبيل أنديل والحان بليغ حمدي، تنشدنا الآن وردة الله الله. الله الله الله الله الله

ولذلك سميت ذات النفاقين. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله 5000 أو 6000، فأتى أبو قحافة جد أسماء وقد عمي وقال لها: إنما فعله أبوك قد فجعكم بماله ونفسه يا أسماء. كلا، لقد ترك لنا خيرا كثيرا. ثم توجهت أسماء إلى أحجار وجعلتها في كوة البيت وغطتها بثوب، ثم أخذت بيد جدها ووضعتها على الثوب وهي تقول: جدي، هذا ما تركه لنا والدي. أما وقد ترك لكم هذا فنعم. ونزلت في أسماء بنت أبي بكر آية بسم الله الرحمن الرحيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. صدق الله العظيم. وذلك عندما جاءت إليها أمها قتيلة بهدايا فلم تقبلها حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم قائلا: نعم، صلي أمك. ثم نزلت هذه الآية. وقيل إن أسماء بنت أبي بكر كانت سخية النفس، وكان ابن الزبير يقول: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد. كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق إذا مرضت تعتق كل مملوك لها. ومن أقوال أسماء بنت أبي بكر لولدها: يا بني، عش كريما ومت كريما، لا يأخذك القوم أسيرا. وماتت أسماء بنت أبي بكر 73 من الهجرة، وكانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بأمور يأتيها المسلم خلال رمضان فيما رواه سلمان الفارسي، فقال: واستكثروا فيه من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بخصلتين في رمضان لا غناء بنا عنهما، وهما أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. وكيف لا نستعيذ من النار ونسأل الله أن يجيرنا منها وفيها من البشاعة ما لا نقدر على سماعه، فما بالنا بمن يعذب بها؟ نسأل الله العافية منها. والتعرف على النار وعذابها نستمع إلى بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قال: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت 69 جزءا كلهن مثل حرها. وعن عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قارها بعيد، وإن مقامعها من حديد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ وعن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. ولنعلم مستمعين الكرام أن النار موجودة الآن، وأنه لن يخلد فيها موحد ولو ارتكب الكبائر، وفاء بوعد الله تعالى في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها صفراء ملتوية؟ مستمعين الكرام، مع كل ما سمعنا عن النار وعذابها فهو يسير بالنسبة إلى حقيقتها وما ورد عنها في القرآن الكريم والسنة المطهرة، لكن يجب أن نعلم أنه لا يأس من رحمة الله مهما كانت ذنوبه، ما دمت من الموحدين الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، لأن من رحمة الله بنا أنه سيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. ولنعلم أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولنعلم أنه إذا كانت التوبة واجبة فهناك ما هو أوجب منها، ألا وهو الإقلاع عن الذنب، وإلا فتوبتنا تحتاج إلى توبة واستغفارنا يحتاج إلى استغفار. فاللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. هداني الفجر بنور وبيبدد ظلام الليل، صدى بيطل من نجمة نجوم الدهوة أو أنادي، صدى بيطل من يا بني عليكم من السود والقلوب شايفاك وكل صلاة بتجمعنا بتجمعنا أمل في رضا ودايما رحمتك فينا ما يمنعها غناء محمد الحلو، كلمات بشير عياد، ألحان سامي الحسناوي، توزيع إيهاب عبد السلام، والفرقة الموسيقية حسيب عباس، تسجيل ومكساج محمد شعبان ومحمد فتحي، إخراج وليد السنبوطي. القاهرة تقدم مناجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين ربي فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور الإنس والجن أجمعين. فتقبل اللهم ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. وأعزني يا ربي في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الأيام من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة. اللهم إنا نتوجه إليك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير والسراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين، أن تعزني بعزك الذي لا يضام، وأن تحفظني بعينك التي لا تنام. واختم اللهم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.

يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إن